نعم فيها أولاد في السنة الرابعة والخامسة يحضرونهم أبائهم من المساجد، ثم عندما يصلي الإمام يشتغل على المصلين ويتكلمون ويخرجون. هل هذا الأولاد لا يحضرهم حتى يعقلوا؟ إذا بلغوا سبعا وعقلوا يحضرهم، أما إذا دون ذلك أو ما عندهم عقل يعبثون لا ينبغي إحضارهم، لأن يؤذون المصلين ويشوشون عليهم. أما إذا كان عاقل يفهم ولا يؤذي ويصلي فلا بأس. طيب يقطع الصلاة؟ لا ما يقطع، ما يقطع الصلاة إلا ثلاثة: المرأة والحمار وكبد الأسود، بس هذا يقطع الصلاة. لكن لا يترك وهو يمر، الرجل لا يمر، الصبي لا يمر، الدابة لا تمر إلا تيسر، إذا تيسر من عيانه. لكن لو مر الرجل أو البعير أو الغنم ما قطع الصلاة، قطع الصلاة الحمار خاصة وكبد الأسود. شيخ حفظ الله والمرأة. نعم شيخ حفظ.